قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة، وتيب لها دون 9 سنين، وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولا، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. للنكاح أركان وله شروط. ويراد لأركانه مجموع ما يتكون منه. تعرفون أن أركان الشيء أجزاءه الذي يتكون منها. يعرفون الركن ركن الشيء جزء ماهيته، أي جزء منه، كأركان هذا البيت، هذا المسجد، يعني حيطانها التي يتكون منها. ونقول مثلا أركان الإنسان أجزاؤه، فيقال يداه ركن منه، ورجلاه ركن، ورأسه ركن، وظهره ركن، يعني يتكون ويتركب من هذه الأجزاء. فأركان الصلاة التي تتكون منها، فالقيام جزء من الصلاة وهو ركن، والركوع جزءا. فكذلك أركان النكاح التي يتكون منها ويصير من مجموعها نكاح كامل. فذكروا أن أركانه أربعة: الزوج، ولا بد أن يكون كامل كاملة الرجولة وخاليا عن الموانع، والزوجة كذلك أيضا، والإجاب والقبول. ثم قوله: الزوجان الخاليان من الموانع. عندنا مثلا إذا كان الزوج محرما للزوجة فلا يصح، لأن هناك مانع، أو رضيعا لها لم يصح النكاح، أو كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة لا لم يصح النكاح، وذلك لكونه غير كفء لها. وهكذا الموانع التي لا يصح ولا ينعقد مع النكاح، وكذلك المرأة يكون فيها موانع، كأن تكون ذات زوج أو تكون معتدة في عدة زوج مطلق كطلقها، أو في عدة وفاة، وكذلك كون الزوج عنده أربع قبلها، فكل هذه موانع لا بد من انتفاء الموانع من الزوج ومن الزوجة. هذان ركنان، الزوج ركن والزوجة ركن والإيجاب ركن والقبول ركن. الإيجاب من الولي والقبول من الزوج. يشترط بعضهم أن يكون الإيجاب بأحد لفظتين، زوجتك أو أنكحتك، ويقولون إنها الألفاظ التي وردت في القرآن، هي الألفاظ التي ذكرت في القرآن. ذكر في القرآن قوله تعالى زوجناكها، وكذلك ذكر الأزواج إنا أحللنا لك أزواجك، وذكر في القرآن النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكذلك قوله وأنكحوا الأيام منكم، وقوله حتى تنكح زوجا غيره، وقوله لا تعزموا عقدة النكاح. فلذلك قالوا ينطق الولي بأحد هاتين الكلمتين، زوجتك موليتي أو أنكحتك موليتي. ولفظ التزويج معناه اشتقاقه من العدد الشفع، فإن العدد قسمان، شفع ووتر. والشفع يقال له زوج، سمي هذا زواجا لأن أحد الزوجين قبله كان فردا، كان وترا، فإذا انضم إليه الزوج الثاني أصبح زوجا، يعني أصبح بدل الوتر زوج، يعني اثنين. ولأجل ذلك كلمة الزوج يطلق على الذكر والأنثى، كما تقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة يعني التي صارت معه زوجا. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، فكلمة زوج تصلح للرجل وللمرأة، كل منهما يسمى زوج، إلا أن أهل الفرائض احتاجوا إلى التمييز فأدخلوا على المرأة تاء التأنيث في قول الناظم والثمن للزوجة والزوجات، وهو لكل زوجة أو أكثر، وإلا فالأصل أنه موضوع لكل واحد من الزوجين. هذا سبب تسميته زوجا وزواجا، لأنه بانضمامه إلى الآخر يكون زوجا بدل ما كان وترا وفرضا. أما النكاح فالأصل فيه أنه الانضمام الضم، تقول العرب تناكحت الأشجار، يعني انضم بعضها إلى بعض وتلاصقت إلى امتدت أغصانها. ويقال تناكح العودان على النار، يعني انضم أحدهما إلى الآخر حتى كان أو صح الوقود بهما. وأما تسمية هذا الزواج نكاحا فلأن الزوج ينضم إلى الزوجة، هو الانضمام هو التناكح، هذا هو الأصل من الانضمام. ثم هل المراد بالنكاح العقد أو الوطأ؟ يطلق عليهما، وأغلب ما يطلق على العقد. نكح المرأة، نكح فلانا المرأة، يعني عقد عليها. وذكر بعض أهل اللغة أن العرب فرقت بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلانا بنت فلان كان مراد عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو عمته كان مراد وطئها. وكل ما في القرآن من نكح فإنه للعقد، إلا في قوله تعالى إن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن النكاح هنا هو الوطأ، ورد ذلك في السنة. هكذا ذكر العلماء في كتب الفقه أنه لا يصح إلا بلفظ أنكحتك موليتي أو زوجتك موليتي بأحد هاتين الكلمتين. وذهب آخرون إلى أنه يجوز بغيرهما مما هو معروف عند المتخاطبين، وأجاز ذلك بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فلو قال مثلا ملكتك ابنتي، فمعناه أنك تملكها، تملك الاستمتاع بها ما لا يملكه أبوها، فيكون هذا قائما مقام زوجتك، لأنه حصل به المقصود، حصل به أنه ملكها. وإذا قال وهبتك ابنتي، حصل أيضا المقصود، أعطيتكها، حصل بذلك المقصود. فهذا هو الأقرب أنه يصح بكل لفظ يدل على المعنى ويؤدي المراد. أنكحتك وزوجتك وملكتك ووهبتك وأعطيتك ابنتي وأملكت لك عليها أو خليت بينك وبينها أو خذ ابنتي حلالا لك أو أحللتها لك أو ما أشبه ذلك. وأما القبول فهو من الزوج، اشترطوا أن يقول قبلت أو رضيت، عبارتين فقط، أو قبلت هذا النكاح، يعني قوله أو مع هذا النكاح، يعني أو مع هذه الجملة، يعني يضيف كلمة مع هذا النكاح بعد قبلت، قبلت هذا النكاح، رضيت هذا النكاح، أو يجمع بينهما. ف قبلت هذا النكاح ورضيته، أو تزوجتها أو قبلتها. وإذا قلنا إنه يصح بما دل على المعنى، فيصح إذا قال وافقت أو أنا موافق أو أخذتها أو استوهبتها أو ما أشبه ذلك مما يدل على الرضا. ومن جهلهما، يقول المؤلف من جهلهما، يعني من جهل كلمة أنكحت أو زوجت أو كلمة قبلت أو رضيت، وذلك إذا كان لا يعرف اللغة أو لا يعرف معناها، هل يلزمه أن يتعلمهما وأن لا يقول إلا قبلت أو رضيت؟ لا يلزم، يكفيه معناهما الخاص بكل لسان، ذلك لأن كل قوم وعلى كل لسان عندهم اصطلاحات يتعارفون بينها بلسانهم. ذكر لنا بعض الإخوان أنه جاء إلى بعض الأعراب في بعض جهات المملكة الجهلة، وأخذ يسأله، فذكر له أنه مفتيهم وأنه الذي يعقد لهم، فقال له كيف طريقتك في عقد النكاح لهم؟ لأنهم ضوادي بعيدون عن القرى وبعيدون عن الناس، هذا قديما. فذكر له أنه يقول أن الولي يقول هاك خصلة بنتي على سنة الله وسنة رسوله، منامها حلال ومقامها حلال، وادخل على الله من الملل والاستملال، وانت وإياها تحت الله. لا شك أن هذه من العبارات التي اصطلحوا عليها، ليس عندهم أحدا يعقد لهم، فرضوا بأن يكون هذا الذي عندهم كأنه أعرفهم وأفهمهم أن يتكلم بهذه الكلمات. فيبقى أن الزوج لا بد أن يقول قد وافقت أو قبلت أو أخذتها أو ما أشبه ذلك. وهل يصح بالمعاطاة؟ الصحيح أنه لا يصح المعاطاة، تصح في البيع. مثلا إذا كانت السلعة معروف ثمنها، الثوب معروف ثمنه، فأتيت مثلا بعشرة ودفعتها للبائع ودفع لك الثوب، ما تكلم واحد منكما بكلمة، صح البيع بالمعاطاة. ولكن لا يصح النكاح بالمعاطاة، فلا يصح أن تدفع له مثلا المهر ويدفع لك الزوجة بدون كلام، لا يصح إلا بهذا الكلام، ولا يصح أيضا إلا بشروطه كما سيأتي. ننتقل إلى الشروط. الشروط جمع شرط، يذكرون أنه في اللغة ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا عدمت الشروط عدم المشروط، ولكن إذا اجتمعت الشروط لم يوجد المشروط، فيجتمع الشروط ويتخلف المشروط. ها هنا الشروط في النكاح هي لوازم النكاح التي لا يتم إلا بها، وهي أيضا شروط للعقد. شروط العقد أربعة: الأول تعيين الزوجين، والثاني رضاهما، والثالث الولي، والرابع الشهود. هذه شروط النكاح. إذا تخلف واحد منهما لا يصح النكاح. الشرط الأول التعيين، ومعناه أن يسمي الزوج أو يعين، وكذلك الزوجة، فلا يقول مثلا زوجتك أحد بناتي وله خمس أو عشر، لا يصح، لأنه قد يختار من لا ترضى أو من لا تصلح له، أو يختار الولي له من لا تناسبه، فلا بد أن يعينها. فإن قال مثلا زوجتك ابنتي فلانة وسماها صح إذا تعينت، أو كان له ابنتان وقال زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى إذا كان له ثلاث، صح ذلك. وذلك لأن هذا النص يحصل به التعيين. لو لم يكن له إلا ابنة واحدة وقال زوجتك ابنتي، صح ذلك. وأما إذا كان ليس أبا فلا بد أن يسميها. إذا قال زوجتك أختي فلا بد من تسميتها، أو زوجتك ابنة أخي فلا بد أن يسميها حتى تتعين، لأن الجهالة يحصل معها الغرر ويحصل معها عدم المقصود. كذلك أيضا تعيين الزوج الرجل، فإذا قال زوجت أحد ولديك ابنتي، أحد ولديك أو أحد أبنائك وله عدة أبناء، لا يصح. أو جاء إليه اثنان وقال زوجت أحدكما ابنتي فلانة، أحدكما، لا يصح، لأنه لا يعرف أيهما هو الزوج، فلا بد أن يخاطبه يقول يا فلان زوجتك ابنتي فلانة، أو يكون الخطاب له وهو معروف ماثل بين يديه يقول زوجتك ابنتي فلانة. هذا معنى التعيين، تعيين الزوجين. الشرط الثاني الرضا. لا شك أن الرضا معتبر، وقد تقدم أيضا أنه شرط في البيع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله إذا تراضيتم بالمعروف. فإذا كان شرطا في البيع مع أنه تملك مال، فلا بد أيضا أن يكون شرطا في النكاح، فلا يصح إكراه أحدهما على النكاح وهو لا يريده، فلا يصح أن يكره الرجل على امرأة لا يرغبها وتنفر نفسه منها إما لسوء خلق أو لقبح مظهر أو دمامة أو عيب أو كبر أو صغر أو جهل أو نحو ذلك، فإذا أكره وهو غير مقتنع لم يكن موافقا ولم يعش عيشة طيبة، ويؤدي ذلك إلى الفراق بسرعة. فلذلك لا بد أن يكون موافقا راضيا. وهكذا الزوجة أيضا لا بد من رضاها، ورضاها أهم، وما ذاك إلا أن الغالب أن الزوج هو المتقدم بالخطبة وهو الطالب، الغالب أنه لا يقدم إلا بعدما يتأكد من الصلاحية. أما الزوجة فإنها قد تكون جاهلة بذلك الزوج، وقد تكون أيضا كارهة له، وربما كارهة للنكاح كليا. فلذلك لا بد من رضاها. وقد جاءت السنة باشتراط الرضا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. وثبت أيضا أن جارية زوجها أبوها بغير رضاها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر جاءت ابنة بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني ليرفع قدره، كأن ابن أخيه كان قابلا فأراد أن يرفع قدره بتزويجه بابنته، فخيرها فأجازت نكاح أبيها، وقالت: إنما أردت أن يعلم النساء أن ليس للأولياء عليهن سلطة، أو كما في الحديث. فدل ذلك على أنه يشترط رضاها. في حديث عبد الله بن عمر أنه خطب ابنة خاله قدامة، فكان قد مات، ولما مات كان له ابنة، فخطبها إلى أمها وإليها، فعند ذلك وافقت وعقدوا له. ثم إنه جاءه أيضا المغيرة بن شعبة ورغب لهم في المال، فجاء عمها واشتكى وقال: يا رسول الله، إنها جاهلة، وإنها تزوجت وأنا غير راضي، وأنا أولادها. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها يتيمة، وإن اليتيمة لا تزوج إلا بإذنها وبإذن وليها. فوسخ نكاحها من عبد الله وابن خاله، وزوجها ابن غيرة. فدل ذلك على أن ذلك بشرط أنها لا تزوج إلا برضاها وبعد مشاورتها. ثم لا بد أن يسمى لها الرجل حتى تعرفه يقينا، حتى تتمثل له فيسمى. وإذا كانت جاهلة فلها أن تسأل. وكذلك أيضا لا بد أنها تسأل عن نسبه وعن شرفته وعن كفاءته ومقدرته المالية ونحوها. فإذا اقتنعت بذلك كله حصل التزويج، أما إذا لم تقتنع فلا يجوز. الفقهاء استثنوا الأب يقولون إن الأب يجوز له أن يزوج الصغيرة بدون إذنها، وله أيضا أن يزوج ابنه الصغير إذا رأى في ذلك مصلحة. لماذا يزوج ابنته بدون رضاها إذا كانت صغيرة؟ الغالب أن الأب يكون معه شفقة ويكون معه حنو على ولده ذكر أو أنثى، فلا يقدم على تزويجه إلا لمصلحة ظاهرة يراها. فأباح له أن يزوج ولده ذكرا أو أنثى إذا كان صغيرا. والغالب أن الصغير من رجل أو امرأة لا يكون عنده تفكير ولا يكون عنده معرفة، فإذا كان الزوج راضيا، إذا كان الولي الأب راضيا بهذا الزوج، فالغالب أنه يكون كفئا وأهلا أن يزوج. ومع ذلك فالصحيح أنه ليس على إطلاقه، فقد يكون كثير من الآباء عندهم جشع فيزوج غير الكفء لأجل المال. إذا جاءه إنسان عنده مال ورغبه في كثرة العطاء فقد يزوجه بغير رضا المرأة. المرأة هي التي تتألم وهي التي تتعذب لأنها تلازم ذلك الزوج طوال حياتها، فإذا لم يكن أهلا في دينه وفي خلقه فإنها هي التي ينالها الأذى، فلا بد من رضاها. كثيرا ما تشتكي الإناث تذكر أن زوجها أن أباها أكرهها لأجل أن ذلك الزوج عنده مال ودفع لهما دفعا كثيرا، فتألمت الزوجة وتعذبت وبقيت حسيرة سجينة تذكر أنه يتركها في المنزل ويذهب مع رفقته ولا يأتي إلا في الساعة الثالثة ليلا، وربما لا يأتي إلا بعد الفجر، وإذا جاء طرح نفسه على الفراش وهي في طوال ليلها ساحرة تنتظر. أو كذلك يأتي لها يأتي إلى بيته لأصدقائه أولئك الفاسدين ويشرب معهم المسكر ويسهرون طوال ليلهم على غناء وجمر ومفاسد فتكون هي المعذبة. لذلك لا بد أنها تكون راضية حتى ولو كانت صغيرة إذا كانت مميزة عاقلة. والأولى أيضا عدم تزويج الصغيرة التي دون العاشرة، وذلك لأنها لم يكن عندها تفكير. يمكن إذا كان الأب ناصحا وخاف أن هذا الزوج يفوت عليه أن يزوجها، ويكون ذلك أيضا موقوفا على رضاها بعد ما تميز. كذلك أيضا استثنوا المعتوه ولو كان بالغا، أي ضعيف العقل الذي ما عنده تمييز ولا عنده معرفة سواء ذكر أو أنثى، فإذا رأى وليه المصلحة في تزويجه فإن له أن يزوجه ولو بغير رضاه رجل أو امرأة. فكثيرا من النساء تكون مخبلة ضعيفة العقل أو معها مس أو نهوة ولا تمييز لها، فلا بد أنه ينظر لها المصلحة، فإذا جاءه من يخطبها ولو كبيرا ولو فقيرا أرأى في المصلحة تزويجها فله ذلك، لأنه ليس لها اختيار سواء نقص العقل أو فقده والجنون، معتوه أو مجنونة يزوجها لغير اختيارها لأنه ليس لها اختيار. كذلك أيضا استثنوا الثيب التي لها دون تسع، وإن كان ذلك أيضا نادرا، يعني لو قدر أن رجلا زوج ابنته وهي بنت ثمان ودخل بها زوجها وواطئها ثم طلقها وأصبحت ثيبا وعمرها دون التسع، فلأبيها أن يزوجها، وذلك لعدم تمييزها ولعدم معرفتها بما هو الأصل. ذكرنا أن الأولى عدم تزويجها حتى ترشد حتى تختار. وكذلك أيضا البكر جعل له تزويجها مطلقا، وذلك لأن الأب كما ذكروا أحنى على أولاده وأشفق عليهم، فلا يزوج إلا باختيار وبحرص، فجعلوا البكر ولو كان عمرها 20 أبوها أحق بها أن يزوجها بدون اختيارها وبدون أخذ رأيها، هكذا قالوا. وقد ذكرنا الأدلة على أنها تختار وأنه لا يجوز تزويجها إلا برضاها لعموم الأدلة، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام سواء كان الأب أو غيره. فالفقهاء اختاروا أن الأب له خصوصية وألحقوا به أيضا وصيه إذا أوصى إلى إنسان ذلك الوصي عدل الرثوب، فجعل الوصية يقوم مقام الأب في كونه يزوج الصغير ويزوج المعتوه ولو كان بالغا بدون رضاه، ويزوج المجنونة، ويزوج الطيبة التي دون تسع، ويزوج البكر مطلقا ولو كانت متى 20. الأب ووصيه يزوجون هؤلاء بدون الرضا. والقول الثاني وهو الصحيح سيما في هذه الأزمنة أنه لا بد من الرضا لهؤلاء مطلقا. استثنوا أيضا السيد، يعني معناه إذا كان إنسان عنده مماليك إماء وعبيد فيزوج إماءه بدون رضاه، وذلك لأن المصلحة له، فهو الذي يأخذ النهر وأولادها يكون مماليك له عبيدا، فله أن يكرهها وأن يجبرها على أن تتزوج بمن يريد. ولعل الأرجح عدم جواز ذلك لما فيه من التعذيب حسيا ومعنويا، وكذلك أيضا عبده الصغير ليس له إكراهه على أن يتزوج إلا برضاه، لأن ذلك يخضع لشهوته ونفسه وميلها. لما ذكروا الأب ووصيه والسيد قالوا لا يزوج بقية الأولياء صغيرة بحال، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والجد والابن وابنه لا يزوجون الصغيرة بحال، لا بد أنهم يتركونها حتى تبلغ وترشد، ولا يزوجون بنت تسع إلا بإذنها سواء كانت ذكرا أو ثيبة إذا بلغت التسع ولو كانت ثيبة. ثم ذكروا كيف يعرف ابنها، ورد في الحديث رضا الذكر طماتها، وسئل إن الذكر قد تستأذن فتستحيي، فقال إذنها سكوتها، فإذا سكتت فإن ذلك دليل على رضا، أما إذا نطقت فقالت لا أريده فإن ذلك لا يجوز إجبارها. وإذا تجرأت ونطقت وقالت زوجوه ولو كانت ذكرا جاز ذلك، يعني بالطريق الأولى إذا كان رضاها السكوت فالنطق دليل الرضا أيضا. وأما السيد فلا يكتفى بالسكوت، لا بد أنها تنطق وتتكلم صريحا بأنها قد رضيت أو زوجوه أو قبلته أو ما أشبه ذلك. أما الشرط الثالث الولي، الولي هو ولي المرأة الذي يتولى العقد لها، واشتراطه قول الجمهور، ووردت الأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهو حديث مشهور رواه نحو 5 من الصحابة أو أكثر. ورد أيضا حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذا هو قول الجمهور. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل على أن الولي هو الذي يمنع المرأة، العضل المنع، أي لا تمنعهن من نكاح أزواجهن أي من الزواج. ذهب الأحناف إلى أنه يصح للمرأة أن تزوج نفسها، وعللوا بأنها أملك بنفسها، وإذا كانت تملك نفسها فإنها تزوج نفسها، أملك بنفسها، وهي أيضا تملك أمتها، فلها أن تزوج أمتها. أدلة الحنفية تعليلات، وقد استدلوا بظاهر قوله: حتى تنكح زوجا غيره. ولكن لا دلالة في الآية، إن المراد تنكح يعني حتى يطأها الزوج. فالحاصل أن جمهور الأمة على أنه لا بد من الولي في العقد، وأن من تزوجت فنكاحها باطل. ورد ذلك في حديث: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وقد أخذ الحنفية من بعض هذه الكلمات مثل قوله: السيب أحق بنفسها من وليها، فجعل هذا دليلا على أنها تزوج نفسها، ولكن ليس هذا بصحيح، وإنما المراد أنها أحق بنفسها أي لا يكرهها ولا يزوجها إلا بعدما يأخذ رضاها. إذا عرفنا أن الولي شرط من شروط النكاح، فماذا يشترط في الولي؟ ذكر أنه يشترط له هذه الشروط، ذكر 5 شروط: الشرط الأول التكليف، والثاني الذكورية، والثالث الحرية، والرابع الرشد، والخامس اتفاق الدين، والسادس العدالة. 6 شروط، ويمكن أن تكون 7، فإن التكليف يتضمن شرطين، فيكون الشرط الأول البلوغ، فلا يزوج صغير دون البلوغ، وذلك لنقص معرفته، لأنه ناقص المعرفة بنفسه فلا يكون عارفا بغيره أو بمن هو ولي عليه. الشرط الثاني العقل، ناقص العقل المخبر والمجنون ليس أهلا أن يزوج، وذلك لعدم أهليته ولعدم تفكيره. الشرط الثالث الذكورة، فلا تزوج المرأة ذكرنا الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، والحديث أي امرأة نكحت بغير علم وليها النكاح هو باطل. والرابع أو الخامس، الرابع الحرية، فالمملوك لا يزوج نفسه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي زاني. فإذا كان لا يقدر أن يزوج نفسه فكذا لا يزوج بنته ولو كانت حرة. الخامس الرشد، الرشد هو الصلاح وضده السفاه. فإذا كان سفيها مغفلا لن يكن أهلا أن يزوج. ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، فاشترط فيه أن يكون مرشدا يعني رشيدا غير سفيه ولا ضعيف التفكير. الشرط السادس اتفاق الدين، فلا يتزوج الكافر مسلمة، الإسلام فرق بينهما. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا بد أن يكون متفق الدين. الشرط السادس السابع العدالة ولو ظاهرا، العدالة كونه عدلا فيخرج ما إذا كان فاسقا معلنا الفسوق، أما إذا كان ظاهره العدالة فإنه يزوج. استثنوا السلطان إذا كان السلطان وليها لا ولي له، واستثنوا السيد ولو كان فاسقا لأنه ولي مواليه. ثم ترتيب الأولياء، يقدم الأب وجوبا، وذلك لأنه أولى من ابنته، ثم وصيه إذا مات وكان قد وكل وصيه يقدم على غيره، ثم الجد لأب، ثم أبوه وإن علا فهو أقدم من الإخوة، ثم الإبن يعني ابن المرأة يزوجها، ثم ابن الإبن وإن نزل يزوج جدته مثلا، ثم بعد ذلك بقية العقبة على ترتيب الميراث، فيقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم ابنهما وإن نزل، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، على ترتيب الميراث كما تقدم. ثم إذا انقطع العصبة فهل يزوج ذوي الأرحام كالخال والأخ من الأم وابن الأخت؟ الصحيح أنهم لا يزوجون، المولى أقرب منهم، المولى المعتق يزوج، فإذا عدم فأقرب عصبته نسبا ابنه ثم أبوه ثم إخوته على ترتيب الميراث، ثم مولاه يعني عتيقه، ثم إذا انقطعوا في السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. إذا عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مساجرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. فإذا عضل، العضل مذكور في قوله تعالى فلا تعضلهن، إذا عضلها ومنعها حتى ولو كان أباها فإنه يزوج من هو أبعد منه. إذا اشتكت واشتكى طالبها أنه منعها وعضلها، كذلك إذا لم يكن أهلا، إذا كان سفيها أو فاسقا أو مخبلا تزوج الأبعد، كذلك إذا كان غائبا مسافة لا تقطع إلا بمشقة تزوج الأبعد. في هذه الأزمنة المسافات تقاربت فليس هناك مكان بعيد ولو كان خارج المملكة، لكن إذا شك عليه الحضور أمكنه أن يوكل ولو هاتفيا. الشرط الرابع شهادة رجلين مكلفين عدلين. ورد في الحديث الذي ذكرنا لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم واستشهدوا شاهدين من رجالكم. فكذلك من طريق الأولى النكاح، الشاهدان يشهدان على العقد على قول الولي زوجتك وعلى قول الزوج قبلته. ولا بد ايضا ان يكون رجلين فلا يصح شهادة النساء ولو كن اربعا او خمسا او عشرا، وكذلك لا يصح بشهادة رجل امرأتين، شهادة النساء إنما تكون في المال. ولا بد أيضا أن يكون مكلفين فلا تصح شهادة ضعيف العقل أو مخبل أو مجنون أو صغير، لا بد أن يكون مكلف الشاهد. ولا بد أن يكون عدلين فلا تصح شهادة الفاسق ناقص العدالة، العدالة ضدها الفسوق. ثم العدالة يكتفى بها ولو كانت عدالة في الظاهر. ولا بد أن يكون سميعين ناطقين، يعني يسمعان الكلام وينطقان، وذلك لأنهما قد يطلب حضورهما. إذا اشتراط الشهادة هو قول الجمهور، وخالف المالكية اكتفوا بالإعلان فقالوا إذا أعلن النكاح فاكتفي بذلك ولو لم يكن هناك شهود. والجمهور على أنه لا بد من الشهود للحديث الذي ذكرنا. وأما الكفاءة فجعلها بعضهم شرطا لنزومه، فقال يحرم تزويجها لغيره أي بغير الكفر إلا برضاها. وفسر المعلق بالكفاءة بأنها المساواة، المساواة وهي معتبرة بخمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. وفيها كلام طويل يعني في الكفاءة، يعني وبالأخص في النسب، يعني ورد فيها بعض الأدلة حيث أن هناك من يجعل الموالي ليسوا أكفاء للعرب، وبعضهم يتسامح في ذلك. وأما الصناعة فإذا كانت صناعته رديئة ولم يخبرهم بأنه حداد مثلا أو جباه أو حائك أو حجام أو ما أشبه ذلك، فيمكن أن يجعل لهم الخيار، أن يكون لهم الخيار. وأما الديانة فهي شرط لما ذكرنا، وكذلك الميسرة ليقدر على النفقة على زوجته، وكذلك الحرية إذا تبين أنه مملوك فإن ذلك عيب. فهذه تمام الشروط للنكاح، والله أعلم.